الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذا تكلمنا في شرح نخبة الفكر بعد مقدمة في المصطلح عن الآحاد والمتواتر، وقلنا أن المتواتر هو ما له طرق بغير حصر، وقلنا بأنه يفيد العلم الضروري أو اليقيني، بخلاف الآحاد فإنه يفيد علما دون ذلك، وهو علم نظري، وهذا العلم قد يرتقي إلى درجة اليقين بأمور سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى. وقلنا بأن ما لم يكن متواترا فهو أحد، والأحد أنواع، وتكلمنا عن النوع الأول وهو المشهور، والمشهور ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد. والمقصود بالشهرة هنا الشهرة في الاصطلاح، ليس الشهرة في اصطلاح الناس، فإن الشهرة في اصطلاح الناس هو ما اشتهر عندهم ولو كان ضعيفا. فبعض الأحاديث مشتهرة عند الناس وهي صحيحة، كإنما الأعمال بالنيات، هذا مشتهر عند الناس وهو صحيح في الصحيحين، وإن كان غريبا وفردا مطلقا. وهناك أحاديث مشهورة عند الناس ولكن لا تصح، مثال ذلك حب الوطن من الإيمان. ومن الكتب التي تكلمت في هذا كتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسن الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى، وهو تلميذ الحافظ بن حجر. النوع الثاني من أنواع الآحاد هو العزيز، والعزيز مأخوذ من العزة وهو الندرة، لأنه قليل هذا النوع في الأحاديث المروية، وقيل مأخوذ من العزة أي القوة. لماذا؟ لأن الراوي الثالث يأتي يقوي الراوي الأول والراوي الثاني، الراوي الثاني يأتي يقوي الراوي الأول. لأن العزيز ما هو؟ هو ما رواه في كل أو في أقل طبقات الإسناد راويان، واضح؟ يعني ينبغي ألا يقل العزيز في كل طبقات إسناده عن اثنين، لكن يكون فيه طبقة فيها اثنان، لأن لو كان كل الطبقات ثلاثة صار مشهورا، فيكون في الاصطلاح ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد، ولا يضر أن يوجد في الطبقات الأخرى ثلاثة أو أربعة أو خمسة، لأن الحكم في هذا الفن بأقل طبقات الإسناد. فأنت تنظر إلى كل طبقات الإسناد وتنظر أقل عدد، فإذا وجدت أقل عدد واحد فهو غريب، إذا وجدت أقل عدد اثنين فهو عزيز، إذا وجدت أقل عدد ثلاثة فهو ثلاثة، فالحكم دائما للطبقة الأقل. هذا الحديث العزيز لم يكتب فيه كتب مستقلة، واضح، وهو في الحقيقة قليل ونادر. ومن أمثلته ما روى البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا حديث عزيز. النوع الثالث من أنواع الآحاد الغريب، والغريب هو المنفرد لغة، وفي الاصطلاح هو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند. والقاعدة كما ذكرت أكثر من مرة العبرة بالأقل، فإذا كان عندك حديث يرويه في الطبقة الأولى أربعة وفي الثانية أربعة وفي الأخرى خمسة وفي الأخيرة واحد أو قبل الأخيرة واحد، فأنت تنظر إلى أقل طبقات الإسناد، إذا فيها واحد فهذا يكون حديثا غريبا. وهذا الغريب يقسم باعتبار موضع التفرد فيه إلى قسمين. القسم الأول هو الفرد المطلق، والقسم الثاني هو الفرد النسبي، وهذا سيذكره الحافظ بن حجر لاحقا. أي أن الغريب نوعان، والغريب بمعنى الفرد، فالأول الفرد المطلق والأول الفرد النسبي. الفرق بينهما هو وين تكون الغرابة، فموضوع الغرابة يفرق بين غريب وغريب. ثم قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال: وهذه الأحاديث الآحاد فيها المقبول والمردود، بخلاف المتواتر، المتواتر ليس فيه إلا المقبول، لأن المتواتر يرويه جماعة عددهم كثير على وجه لا يمكن أن يتواطأ أولئك على الكذب، فيكون ما رووه حقا ولا يحتاج إلى بحث على إسناده، لأن هذه أمور واضحة بينة. والتواتر نوعان: تواتر معنوي وتواتر لفظي. التواتر اللفظي قليل، بأن يتواطأ الكل على روايته بذلك اللفظ، مثل حديث من كذب علي متعمدا، فهذا رواه فئام كثيرة من الناس، نجزم بأن هذا الكلام خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني هو التواتر المعنوي، أي لا يتفق على لفظ محدد ويرووه جميعا، لكن معنى هذا الكلام جاء من طرق كثيرة نجزم بأصل المعنى، وإن كنا لا نجزم بأن هذا اللفظ بعينه متواتر. مثال ذلك تواتر أحاديث الحوض، وتواتر أحاديث النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل، وتواتر أحاديث الشفاعة والرؤية. ولهذا قال الناظم: قال مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة وحوض ومسح خفين، وهذه البعض. فالذي ذكره في التواتر اللفظي من كذب، أي من كذب علي متعمدا، أو من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا، هذان متواتران تواترا لفظيا. الباقي الرؤية والشفاعة والحوض ومسح الخفين وكذلك التكبيرات، رفع اليدين بالتكبيرات وغير ذلك، هذا تواتر معنوي ليس لفظيا، والكل تواتر. فقول المصنف أي الحافظ بن حجر: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، أي دون المتواتر، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. هذا الكلام للحافظ بن حجر فيه مسائل. المسألة الأولى أن الآحاد ينقسم إلى قسمين، فيه مقبول وفيه مردود. المتواتر لا فيه إلا المقبول، وهذا المقبول والمردود نحتاج للتمييز فيه إلى الرجوع إلى أحوال الرواة. دون المتواتر فإننا لا نحتاج أن نبحث عن أحوال الرواة، لأن العادة تحيل تواطؤ هؤلاء القوم على أن يكذبوا في ذلك الكلام. الأمر الثاني أن المتواتر لا نحتاج فيه إلى البحث عن أحواله كما قلت لك. والثالثة أن أخبار الآحاد إذا ثبتت فهي تفيد الظن، لكنها قد تحتف بها قرائن تخرجها من حد الظن إلى حد العلم أو اليقين. وهذه القرائن بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى من تلك القرائن التي ترفع الآحاد من درجة الظن إلى درجة العلم أن يتفق البخاري ومسلم على روايته. فإذا اتفق الشيخان على تخريج حديث آحاد انتقلنا من الظن إلى العلم، لما علم من اشتراط الشيخين ودقة وانتقاء الشيخين للأحاديث التي يذكرانها في صحيحيهما. الأمر الثاني من القرائن أن تجمع الأمة على قبوله والعمل به، فقد يكون آحاد لكن الأمة كلها أجمعت على العمل به وعليه، فيكون هذا من يرتقي من الظن إلى العلم، لأن لا يمكن الأمة أن تجمع على العمل بشيء وهو ليس بصحيح. الأمر الثالث أن يكون مشهورا وتداوله الأئمة ونقلوه ولم ينكره أحد، فهذا يجعله أو يجعلنا نجزم بأن هذا الحديث ثابت. أيضا من القرائن أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ، كالحديث الذي رواه الإمام أحمد عن الإمام الشافعي عن الإمام مالك رحم الله الجميع، وهذا الحديث هو حديث إن أرواح المؤمنين والشهداء في حواصل طير خضر في الجنة تسرح حيث شاءت. فهذا الحديث أو بلفظ آخر هذا رواه هؤلاء الأئمة الحفاظ الأجلاء الكبار، فهذا يجعلنا نخرجه من درجة الظن إلى درجة العلم. وأيضا من سبل ذلك أن يكون له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل، فهو لا يرتقي إلى درجة التواتر، لكن بكثرة الطرق التي جاء بها نقول هذا يفيد العلم. إذن أحاديث الآحاد فيها المقبول وهو ما ترجح صدق المخبر به، وفيها المردود وهو ما ترجح خطأ، شفتوا، ولا نقول كذب، ما ترجح خطأ المخبر به. ليش لا نقول كذب؟ لأن ما كان فيه كذب هذا موضوع وهو من جملة المردود، لكن نعبر بالخطأ لأن الأغلب يكون في هذا. فليس هذا الراوي لأنه ضعيف هو كذاب، لا، هو عنده أوهام، لكن لا يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا الكذب يجعل الحديث موضوعا. يقول البيقوني: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. وسيأتي الكلام عليه في موضعه بإذن الله تعالى. هذا ما يتعلق بأقسام الآحاد. ثم ذكرت في أول الدرس بأن الغريبة نوعان. قال الحافظ بن حجر: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا. فالأول الفرد المطلق، يعني ما كانت غرابته في أصل السند، والثاني الفرد النسبي ويقل إطلاق الفردية عليه. إذا نستفيد من كلام الحافظ بن حجر هنا أمورا: الأمر الأول أن الغريب نوعان، غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق والفرد النسبي، وهذا الفرد النسبي لا يطلق عليه لفظ الفردية وإنما يقال غريب. الثاني أن الفيصل بينهما هو النظر إلى أصل السند، وأصل السند ما هو؟ هو الذي يكون من جهة الصحابي، واضح؟ فأصل السند من جهة الصحابي، فينظر عن الذي روى عن الصحابي هل هو واحد أو لا. فإن كانت الغرابة من جهة الصحابي فهذا يسمى الفرد المطلق، لأن الفردية جاءت فيه في أصل السند. وأما إن كانت الفردية في الطبقات الأخرى غير الطبقة الأولى التي جاءت عن الصحابي فهذا يسمى فردا نسبيا، ويقل إطلاق الفردية عليه بيقال غريب، ويكتفى بهذا الأمر، أو يقال غريب من حديث فلان، إما إن كان صحابيا أو غير صحابي. مثال ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث جابر وابن عمر وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فهذا الحديث مشهور ومعروف عند العلماء من حديث هؤلاء الصحابة جابر وابن عمر وأبي هريرة، لكن رواه بعض الناس فجعله من حديث أبي موسى الأشعري، فقال أهل العلم إنه غريب من حديث أبي موسى الأشعري. يعني إذا كان في طبقة من الطبقات واحد فقط، وهذا يكون من جهة أصل السند الصحابي أو من فوقه، فهذا نقول فرد مطلق، أو إذا رواه صحابي واحد فنقول هو فرد مطلق. مثال حديث إنما الأعمال بالنيات، فإن حديث إنما الأعمال بالنيات رواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. فهنا شوف أنت في الطبقات الأولى من الحديث واحد عن واحد عن واحد عن واحد، فهنا ننظر إلى عمر وانظر إلى الذي فوقه ستجد واحد، فهذا فرد مطلق، هذا يسمى فردا مطلقا. هذا هو ما يتعلق بالغريب. وإن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل نواصل الكلام على مسائل الحديث المقبول، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.